ألا وهو محمد الشاهدي، حيث كان يزوره وفي منزله الخاص. المحور الثاني أحبابي في الله هي القيادات العلمية المؤثرة في التوجيه، ممن يديرون مؤسسات علمية كبيرة من أمثال الدكتور عبد الرحيم علي والدكتورة خديجة كرار والدكتور حسن مكي، وهذا الأخير قد أثار ضجة إعلامية ضخمة بسبب نشر آرائه في الصحف حول الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله، مما يوضح مدى تغلغل هذا الفكر الشيعي الدخيل في أنفسهم وشدة تأثرهم به ومحاولتهم إقناع الناس بذلك. ومن الإنجازات التي حققها الشيعة في السودان اختواؤهم الواضح لأكبر الصحف قبولا عند الناس، وهي جريدة الوفاق التي بدأت تنشر مقالاتهم ومسائلهم وعقائدهم وتلمع الكتاب المتأثرين بالتشيع وتنشر مقالاتهم، كما ظهر كثير من كتب الشيعة ومراجعهم في المكتبات التجارية وتباع جهارا نهارا بدون أدنى نكير مع قناعة البائعين بهذه الكتب. وتذكر المعلومات أنه قد بلغ عدد السودانيين المتشيعين حسب الإحصائيات الرسمية بالوثائق السرية المعتمدة لدى السفارة الإيرانية في السودان ما يزيد على 15,000 سوداني متشيع، كما تم تشييع بعض القرى برمتها، فهذه قرية أمدم القريبة من مدينة الأبيض والتي أصبحت مفخرة للسفارة الإيرانية، حيث تتباهى السفارة بهذا الإنجاز، وهذه القرية يسب فيها الصحابة ويلعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كل جمعة على لسان خطيبهم، فعليه من الله ما يستحق. كذلك من القرى التي تشيعت الكربة في شمال السودان التي يسكنها إحدى قبائل الشمال وهي الرباطاب، إضافة إلى ذلك ما زالت الجهود على قدم وساق في تشييع 3 قرى في غرب السودان في ولاية دارفور. وكذلك بدأ التشيع يتسلل إلى البلاد عن طريق ما تمنحه إيران من منح دراسية للطلاب السودانيين، والذي عن طريقهم ولجت أفكار وعقائد التشيع أرض السودان المسلم، وكانت تلك أرضية مناسبة لإنشاء ما يعرف الآن بالمراكز الثقافية الإيرانية، حيث تم تعيين السفير الإيراني مهدي مروي سفيرا للسودان، وهو نشط في مجال تطوير العلاقات السودانية الإيرانية، فقام بإنشاء تلك المراكز. ومن أبرز أنشطة هذا السفير انضمامه لجمعية الصداقة الشعبية العالمية باسم جمعية الصداقة السودانية الإيرانية، وقد ربطت هذه الجمعية بالسفارة الإيرانية مباشرة، وقد أسهمت هذه الجمعية في تنشيط المراكز الثقافية الإيرانية وغيرها من الأنشطة الدعوية، حيث يتوجه أعضاء هذه الجمعية إلى المكتبات التابعة لتلك المراكز. والملفت للنظر إخواني في الله هي الزيارات المتكررة من الشيعة الإيرانيين لشيوخ الطرق الصوفية وتوثيق العلاقة بهم، وخصوصا من يدعي منهم أنه من آل البيت، والتظاهر لهؤلاء الشيوخ بأنهم يجتمعون وإياهم في محبة آل البيت ومناصرتهم، وأن أساس اعتقادهم واحد. وهكذا تتوالى الزيارات لهؤلاء مع الإغراءات المادية لهم، فتكونت العلاقات المتينة، ومن خلال هؤلاء الشيوخ تم الوصول إلى مريديهم وأتباع طريقتهم، وسمح لهم بإلقاء المحاضرات في مساجدهم وقراهم. كل هذا حدث بسبب اجتماعهم مع الطرق الصوفية في محبة آل البيت. ومن المعلوم أن العمل المؤسسي الإغاثي من أشد الأنشطة تأثيرا على الفرد والمجتمع، إذ يجد الفرد نفسه عضوا في العمل بالتدريج، ولابد أن يتشرب أثناء عمله شاء أم أبى بأفكار صاحب العمل، وهذا ما اتجهت إليه أنظار الشيعة في السودان، فاستوعبت أكبر قدر ممكن من الموظفين السودانيين سواء في السفارة الإيرانية أو المراكز أو المعاهد التابعة لهم على شكل حراس ومستخدمين وسكرتارية وسائقين ومترجمين وغير ذلك. وهذا التوظيف بهذه الكثرة ليس سببه كثرة العمل وضغوطه، بقدر ما هو استيعاب أكبر قدر ممكن للتأثير المباشر عليهم عقديا. بالإضافة إلى ذلك اتجه اهتمام الشيعة في السودان إلى الأساليب التي تمس المجتمع مباشرة، مثل إنشاء المدارس والمعاهد والجمعيات، ومنها كذلك المراكز الثقافية، حيث تعتبر هذه المراكز آليات لتنفيذ الأنشطة في مجال نشر عقيدة التشيع بين المثقفين، وهي في نفس الوقت تمثل واجهات تتستر خلفها السفارة الإيرانية لتشييع المجتمعات المستهدفة في البلاد، ومن أبرزها المركز الثقافي الإيراني بالخرطوم. ويقع هذا المركز بجوار السفارة الهندية، وهو بمثابة العقل المدبر لنشر الفكر الشيعي في السودان. ولهذا المركز إخواني في الله أقسام عدة. أولا قسم الإعلام والثقافة، ويحتوي على مكتبة لأشرطة الفيديو وأشرطة الكاسيت والجرائد الإيرانية. ومن أهم عروض الفيديو التي تقدم عروض عن ولاية الإمام علي رضي الله عنه، وعن بطلان بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كما يتم في هذا القسم نشر أشرطة فيها سب للصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الإمامين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كما توزع في هذا القسم الكتب الخاصة بفكر الشيعة لزوار المركز وخاصة الطلاب. ومن أخطر أنشطة هذا القسم تقديم المنح الدراسية للجامعات الإيرانية، وأكثر المنح تكون لجامعة الإمام الخميني، لأن هذه الجامعة تقوم بتدريس ما يعرف بفقه الجعفرية. وقد تم خلال 9 سنوات الأخيرة إرسال عدد كبير جدا من الطلاب السودانيين إلى تلك الجامعة، وخاصة الطالبات. وقد تخرج من تلك الجامعة عدد منهم، وتم تعيين أغلبهم في المراكز الثقافية الإيرانية، وبعضهم في السفارة الإيرانية في الخرطوم. ثانيا قسم الدورات، ويقدم هذا القسم عددا من الدورات حول عدد من الموضوعات والمهارات، منها دورات في اللغة الفارسية، وهي للعامة والمثقفين، فيستشهدون أثناء تدريسها بأفكارهم، ويناقشون فكرة الإمامة والرجعة ومسح القدمين وغيرها من عقائد الشيعة. ووقع بذلك كثير من الدارسين في هذه الدورات في شباك المعتقد الشيعي. كما يعطي هذا القسم دورات في الخط الفارسي، وعبرها يضعون السم في العسل، فمثلا يجعلون من النماذج المخطوطة للتطبيق ما يتناقلونه من قول جعفر الصادق: التقية ديني ودين آبائي، فمن لا تقية له لا دين له. وأثناء التمرين على كتابة هذه المقولة يبدأ مدرس الخط بشرح هذه المقولة ومعناها، وطرح شيء من أقوال جعفر الصادق وإقناع الطلاب بها، وهكذا بأسلوب خبيث ماكر. كما يقدم القسم دورات في الفقه المقارن، حيث يدرس في منهجه كتاب اسمه الفقه على المذاهب الخمسة، ويعنون بها المذاهب السنية الأربعة المعروفة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، بالإضافة لمذهب الرافضة الفقهي والذي يسمونه بالمذهب الجعفري. ويؤتى بالمعلمين الذين يقومون بتدريس هذا النوع من الدورات من دولة إيران مباشرة، ومن هؤلاء حميد طيب الحسيني وعدنان تاج وصالح الهاشمي وأمير الموسوي وعلاء الدين واعظي وأيوب الحائري. ويقوم من يدرس في هذه الدورات بترجيح جانب المذهب الجعفري دائما وفي كل قضية، مركزا على أن الإمام جعفر الصادق إمام معصوم، وأنه من آل البيت، وأن كل المذاهب السنية قد أخذت منه، ويحرصون على تكرار مقولة مكذوبة منزوبة للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، أنه كان يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. ويعنون بذلك أن أبا حنيفة قد درس سنتين على الإمام جعفر الصادق، وهذا كذب، ولم يثبت عن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أنه فعل ذلك. وقد أقيمت الآن خلال 10 أعوام الماضية قرابة 90 دورة في الفقه المقارن، بينما يلاحظ الضعف الكبير في أنشطة أهل السنة في السودان مقارنة بأنشطة الشيعة هناك، من حيث أعداد الدورات وتأهيل الدعاة ونشر مذهب أهل السنة. كما يقدم قسم الدورات في المركز الثقافي الإيراني دورات في علم المنطق، ويدرس فيها كتاب خلاصة المنطق، وهو مدخل للتشكيك في عقائد الطلاب، فبه يبدأون، ثم يدخلون في الفقه المقارن، حيث يخرجون الطلاب من السنة إلى التشيع. كما تلقى دورات في أصول الفقه، وتقام هذه الدورات خاصة لطلاب الجامعيين، وبالأخص طلاب جامعة أم درمان الإسلامية وجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. فيقوم المدرس الإيراني والذي قد يكون هو الملحق الديني الإيراني نفسه بتدريس هذه المادة لأهميتها عندهم. ففي هذه المادة خاصة يتكلمون عن الخلاف بين السنة والشيعة وعن الإمامين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد يتكلمون عن دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بسوء القول في كل مناسبة بل وبغير مناسبة، ويكفرون الصحابة إلا قليلا، فيثور النقاش بين الطلاب في مسألة لعن الصحابة، وقد ينتهي هذا النقاش أحيانا بإقناع عدد ليس بالقليل من الطلاب. ومن هؤلاء المتخرجين المتميزين المتشبعين بعقيدة الشيعة الرافضة من يكون داعية متجولا يجوب الأندية الرياضية ومجامع الشباب، وقد رصدت حركات ثلاثة من هؤلاء الشباب قد قدموا إلى مدينة الحصاحيصة وهم يدعون الشباب في أحد الأندية دعوة فردية لإقناعهم باعتناق عقيدة الرافضة. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة السنغال، حيث يرجع دخول التشيع وانتشاره إلى جهود السفارة الإيرانية، فهي التي كانت ولا تزال تتولى مهمة نشر الصحف والكتب واختيار العناصر المؤيدة لإيران لتقديم الدعوات إليها لزيارتها في أعياد الثورة. ولما تشيعت مجموعة من الناس بواسطة هذه الدعايات لعبت السفارة الإيرانية في السنغال دورا كبيرا في دعمهم ماديا وتقديم المعلومات لهم من الكتب والصحف، بل إنهم كانوا يجتمعون في أول الأمر داخل السفارة الإيرانية ويتلقون فيها الدروس التكوينية، حتى أسسوا أخيرا حركة تعرف باسم حلقة المثقفين. أما عن دور اللبنانيين الشيعة فإن هجرتهم إلى أفريقيا تزامنت مع مجيء الاستعمار، ولكن اللبنانيين بحكم طبيعتهم وغرابة توجهاتهم الشيعية اعتزلوا المجتمع السنغالي المسلم ثقافيا، وبقوا يمارسون شعائرهم التعبدية في معابدهم الخاصة والتي تعرف بالحسينيات، وذلك إلى أن ظهر موسى الصدر بجولاته الإفريقية المشهورة في عام 64 للميلاد وما بعدها، حاملا مشروع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. وذهب موسى الصدر إلى كل بلد إفريقي فيه وجود لبناني فجمع الجالية اللبنانية الشيعية ونصب لها إماما ومرشدا دينيا براتب يتحمله المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فنصب للجالية اللبنانية في السنغال عبد المنعم الزيني، وبنى له بعض اللبنانيين مركزا فخما في داكار قرب وزارة المالية وسموه المركز الاجتماعي الإسلامي، والبناية تحتوي على 4 طوابق: الطابق الأرضي وفيه نادي الرسول، والطابق الأول وفيه مسجد الإمام علي والمستوصف الإسلامي، أما الطابق الثاني ففيه جمعية الهدى الخيرية، والطابق الثالث وفيه الإدارة العامة. ويعالج المرضى في المستوصف بأجور زهيدة، وتوجد في المركز مدرسة تسمى مدرسة الزهراء حيث يقوم فيها شيخهم عبد المنعم الزين بتدريس بعض الأفارقة السنغاليين، وإذا وثق بهم يرسلهم إلى لبنان أو إلى دولة إيران ليواصلوا دراستهم. كما أنشأ اللبنانيون الشيعة تحت إشراف شيخهم عبد المنعم الزين مسجدا كبيرا في محطة السيارات وأسموه مسجد الدرويش، ونصب له إماما سنغاليا كان قد تخرج على يدي شيخهم عبد المنعم وهو يصلي بالناس الجمعة والجماعة تقية، وذلك بصلاته كصلاة أهل السنة مع إدخال بعض الشعائر الشيعية دون أن يعرفها المأمومون الذين لا يعرفون من الدين شيئا. ومن أنشطة شيخهم عبد المنعم الزين أنه مول رجلا في منطقة تسمى كيجواي، ففتح مدرسة ابتدائية عربية يدرس فيها الأطفال السنغاليون ويبث فيهم سموم الشيعة خفية، كما مول رجلا آخر ففتح مدرسة في كرمادارو وهي قرية تقع على بعد 15 كيلومتر عن تاياس، والمدرسة سميت بعد ذلك بدار القرآن. أما عن الصحف والمجلات فيعتمد الشيعة السنغاليون على مطبوعات إيران التي ينشر منها مثلا جريدة كيهان العربي وهي يومية في إيران أسبوعية خارجها، وكذلك جريدة الوحدة الإسلامية وهي عربية شهرية، وصوت الثورة الإسلامية في العراق أسبوعية، بالإضافة إلى الرسالة وهي أسبوعية ناطقة باللغة الفرنسية وتصدر أحيانا شهريا، وتؤخذ كل هذه المطبوعات من السفارة الإيرانية، كما يأخذون منها كتبا مثل كتاب ثم اهتديت، وكتاب لأكون من الصادقين، وكتاب فاسألوا أهل الذكر للصوفي المتشيع التيجاني الضال. أما عن الطرق الصوفية في السنغال، فإن إيران تحاول كسب ودهم بتقديم دعوات لمشايخهم لزيارة دولة إيران، وهذا يوضح لنا مدى العلاقة القوية بين الشيوخ الصوفية وشيوخ الشيعة، الذي يؤكد لنا مدى التشابه الوثيق بين التصوف والتشيع، وهذا ما أحاول أن أوضحه في محاضرات مستقلة بإذن الله تعالى تحت عنوان العلاقة بين التصوف والتشيع. أقول إخواني في الله، وقد تشيع بعض الشباب السنغاليين، وذلك بسبب الدعايات التي قامت بها دولة إيران في إفريقيا، وذلك بواسطة الصحف والمجلات والكتب التي وزعت من قبل سفرتها والزيارات التي قام بها الشباب السنغاليون إلى إيران، وعددهم لا يبلغ 20، ومعظمهم يتمركزون في العاصمة دكار ويعملون على نشر التشيع والمعتقد الاثنى عشر. أما عن العلاقات السياسية بين السنغال وإيران، فقد كانت متوترة في البداية لظن الحكومة السنغالية أن إيران تدعم الحركة الإسلامية السنغالية، فأغلقت سفارتها واستدعت سفيرها من طهران. ولما عرفت أن إيران لا تريد دعم الحركة وإنما تريد دعم التشيع وهو يضعف الحركة الإسلامية، أعادت الحكومة السنغالية العلاقات مع إيران، ففتحت إيران سفارتها من جديد، وفتحت الحكومة السنغالية سفارتها في إيران. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة نيجيريا، حيث تقع دولة نيجيريا في غرب إفريقيا، ويشكل المسلمون نسبة 75% منها، وهي أكبر دولة في القارة الإفريقية من حيث الكثافة السكانية. وهنا السؤال يقول: كيف دخل التشيع إلى نيجيريا؟ والجواب أن التشيع لم يكن معروفا في هذه البلاد قبل ثورة الخميني، لأن اللبنانيين الذين يعتنقون المذهب الشيعي مكثوا في البلاد زمنا طويلا دون أن يعرف النيجيريون مذهبهم الشيعي، فضلا عن الدخول فيه. أما بعد الثورة الإيرانية التي حملت شعار تصدير الثورة إلى العالم، وقع بعض الشباب المتحمسين وخاصة المثقفين منهم في ورطة التشيع، جهلا منهم بحقيقة الثورة الإيرانية ودين الشيعة. وعندما أخذت الحكومة الإيرانية تستميلهم وتجذبهم إليها رويدا رويدا بأنواع من الحيل، قامت بإرسال تذاكر سفر إلى الطلاب النيجيريين الفقراء ليشاهدوا بعض المناسبات الشيعية مثل عيد الثورة، ويستقبلونهم استقبال كبار الزوار وهم طلاب فقراء، ويمدونهم بأموال طائلة، وبدأت الصحف والمطبوعات الإيرانية الشيعية تدخل البلاد، حيث تطبع في إيران مجلة بلغة الهوسة باسم الرسالة الإسلامية، وجريدة الميزان والمطبوعة أيضا بلغة الهوسة في نيجيريا، والتي تدعم كليا من إيران، فهي لسان الشيعة في نيجيريا. كما فتحت دولة إيران أبواب مدارسها ومعاهدها للطلاب النيجيريين، وسخرت لهم منحا دراسية، ويوجد الآن عدد كبير من الطلاب النيجيريين يدرسون في إيران والعراق في مختلف التخصصات، ويصل عددهم إلى المئات في كل من مدينة قم والنجف. كذلك إخواني في الله، فإن الشيعة في نيجيريا في بداية أمرهم لم يكونوا يدعون إلى التشيع علنا، بل تلبسوا بلباس الإخوان المسلمين، ذلك الحزب المعروف، فدرسوا كتب كل من سعيد حواء وسيد قطب رحمة الله عليه، وكانوا في بادي أمرهم يدعون إلى الانقلاب على الحكومة النيجيرية، وأحدثوا اضطرابات وفتن أدت إلى سفك الدماء في مدن مثل زاريا وكادونا وسكوتو وكانو، وفي عدة مدن وقرى أخرى، وهذا ما جعل لهم قبولا، وخاصة في أوساط الطلاب والفقراء وبعضا من طلاب العلم، بل وصل عددهم إلى الملايين، حتى لا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وفيها مدارسهم التي تسمى بفودية. واستمر الحال طول 10 سنوات إلى أن أظهروا سب الصحابة ولعنهم، وتحاملوا على سنة النبوية ورواتها مما أحدث اضطرابا عقائديا في أوساط شباب الحركة الإسلامية. أما عن دورهم في التربية والتعليم فقد ظهرت مؤسسات تربوية شبه رسمية تدرس فيها مواد شيعية، وهناك مدارس شيعية داخل نيجيريا في كانو وفي باوشي وزاريا ولاغوس وأوكيني وغيرها، لينشروا عقائد الشيعة بطريقة المقارنة أو بالخدعة التي تسمى التقريب بين السنة والشيعة. ومعلوم أن هذه الأساليب تجري لتمرير عقائد الشيعة فقط، فمدرسة أهل البيت في كانو تجذب عددا من الشباب وتروج فيهم فكرة نكاح المتعة، وهي مدرسة تقع في 5 طوابق وتتسع لما لا يقل عن 500 طالب وطالبة، وبجانبها سكن للطلاب دون طالبة، ويقدمون لهم مكافأة شهرية، ويقوم الشيعة اللبنانيون المقيمون في نيجيريا بدعم هذه المدارس وتحمل رواتب دعاة الشيعة. وأما المدارس غير الرسمية فيصل عددها إلى 50 مدرسة، حيث لا تخلو مدينة إلا وفيها مدرسة شيعية فضلا عن الولايات النيجيرية. أما عن دور الشيعة في الإعلام فأقول أحبتي في الله إن من أنجح السبل التي اتخذها الشيعة في نشر عقائدهم هو طباعة الكتب والصحف والمطويات والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية، ومنها ما هو مترجم باللغة المحلية كلغة الهوسن. وهناك مجلات تصرح بوضوح أنها تدعو إلى التشيع، أمثال مجلة بعنوان سفينة نوح، والعديد من المجلات الأخرى التي لا تصرح بتشيعها لكنها تدعو إلى ذلك بطريقة غير مباشرة، وتصدر هذه المجلات شهريا والبعض منها يصدر أسبوعيا كصحيفة الميزان وهي مجلة أسبوعية ولها شعبية كبيرة بين الناس، وكذلك مجلة الحركة ومجلة المجاهدة، وهن أبرز الصحف والمجلات، ولكل منهن مواقع على الشبكة العالمية الإنترنت، ناهيك عن الإذاعة الإيرانية التي توجه إلى دولة نيجيريا أكثر من 3 ساعات يوميا. انتقل الآن إخواني في الله إلى دولة الفلبين، فعلى إثر وصول الخميني إلى كرسي الحكم في طهران أخذت حكومة الملالي والآيات على عاتقها بتصدير دين الرفض والتشيع وخرافات الخميني وأمثاله التي بثوها عبر منشوراتهم عن طريق وسائل إعلامهم. ومن هنا تحولت سفارات إيران في الخارج إلى بؤر لنشر معتقداتهم، ولما كانت سفارتهم في الفلبين من أكبر أوكارهم بالخارج ومن أكثرها حركة وذات إمكانيات كبيرة وعدد غفير من الطلاب الإيرانيين الدارسين في الجامعات الفلبينية المختلفة، وهم الذين ينظمون أنفسهم تحت ما يسمى باتحاد الطلاب الإيرانيين بالفلبين. اتبع الشيعة الإيرانيون طرقا شتى وفعالة للوصول لأهدافهم في المجتمع الفلبيني المسلم، من أهمها ما يلي: أولا الإغراء بالمال، حيث كان المال من أقوى الوسائل التي أغروا بها مسلمي الفلبين، فقد دخلوا إلى الفلبين بأموال كثيرة لثقتهم بالأثر القوي جدا لهذا العنصر في بلد يعاني مسلموه من فقر شديد، فاستغلوا حاجة الناس أسوأ استغلال تماما كما يفعل المنصرون الصليبيون في عوام المسلمين في كل مكان. ثانيا توجيه الدعوات للعلماء والدعاة في الفلبين لزيارة إيران، حيث حرص الشيعة منذ البداية على توجيه دعوات رسمية للعلماء والدعاة من أهل السنة لزيارة إيران، ويقومون بتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم من مصاريف وتذاكر سفر وتأشيرات وتنظيم لقاءات رسمية مع رؤساء ومسؤولي الحكومة في طهران، بل وحتى إصدار وثائق سفر إيرانية خاصة لبعضهم وتسفير من يريد عن طريق أوروبا بطريقة غير مباشرة حتى لا تعرف ذلك عنه الحكومة الفلبينية، مع عدم وضع تأشيرات في جواز سفره الأصلي. والمؤلم أنه قل أن يسلم أحد من مسلمي الفلبين ممن زار إيران من التشيع باستثناء 2 فقط من العلماء. ثالثا تنظيم المؤتمرات والندوات، حيث ينظم الشيعة الإيرانيون في الفلبين مؤتمرات وندوات ينفقون عليها أموالا ليست قليلة، وغالبا ما تعقد هذه الندوات والمؤتمرات في المناسبات الدينية الشيعية مثل يوم عاشوراء وغيرها أو المناسبات الوطنية الإيرانية. وقد أعد أول مؤتمر لهم في الفلبين في عام 1984 للميلاد في محافظة لاغونا المجاورة للعاصمة مانيلا، وقد أشرف على ذلك المؤتمر الإيراني المدعو علي ميرزا، وهو أنشط شيعي في الفلبين في مجال الدعوة لمعتقده. وتقول بعض المصادر الفلبينية أن علي ميرزا هذا مرتبط بأجهزة الاستخبارات الإيرانية. وقد دعي هذا المؤتمر أكثر من 70 من علماء أهل السنة المحليين تحت شعار يقول توحيد صفوف علماء مسلمي الفلبين. وفي ختام المؤتمر وجهت الدعوة الرسمية لسبعة من المؤتمرين لزيارة طهران، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم يشكل خمسة من أولئك السبعة الدعامة الرئيسية للدعوة الشيعية في دولة الفلبين، وعلى رأس هؤلاء المدعو علوم الدين سعيد، والذي لقبوه بعد ذلك بإمام الفلبين. رابعا، وسائل الإعلام. يقوم الشيعة في الفلبين باستغلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، خاصة المقروءة بشكل واسع، فيقومون بنشر كتبهم ومطبوعاتهم باللغات العربية والإنجليزية. وقد قام المدعو علوم الدين سعيد بترجمة بعض الكتب الشيعية إلى اللغة المحلية المرناو، ويقومون كذلك بتوزيع هذه المطبوعات على المدارس والمعاهد الإسلامية، بل وحتى الأشخاص عن طريق عناوينهم البريدية دون علم أصحاب هذه العناوين. ومن أشهر تلك الكتب التي يقومون بتوزيعها كتاب ثم اهتديت للضال المحترق التيجان. أما عن الوسائل المسموعة، فيقوم الشيعة الفلبينيين بتأجير بعض ساعات الإرسال في إذاعة مدينة مراوي الإسلامية، ويتعمدون خلال ذلك مهاجمة علماء ودعاة أهل السنة. كما أن القسم الثقافي في السفارة الإيرانية في العاصمة مانيلا يقوم ببث برنامج أسبوعي عبر ما يسمى بإذاعة الهداية وصوت الإرشاد. هذا بالإضافة إلى توزيع الآلاف من صور الخميني وخامئني أمام المساجد في أيام الجمع والمناسبات والاحتفالات الدينية. خامسا، تأسيس مكتبات عامة ومساجد ومدارس خاصة، حيث عمد الشيعة الإيرانيون بالتعاون مع الشيعة الفلبينيين إلى إنشاء ثلاث مكتبات عامة في مواقع تجمع المسلمين السنة، فأقاموا اثنتين في مدينة مراوي، حيث تبلغ نسبة المسلمين فيها السنة 95% من السكان. الأولى أي المكتبة الأولى أطلقوا عليها مكتبة حزب الله، ويقوم بالإشراف عليها بعض المثقفين ثقافة غربية من أبناء الفلبين. طبعا ملحق بهذه المكتبة مطبعة خاصة لطباعة الكتب. أما المكتبة الثانية فهي مكتبة وردة الزمان، ويقوم بالإشراف عليها بعض العلماء الذين تشيعوا. أما الثالثة فقد أنشئت بضاحية تاجيك أو تاجيك بالقرب من مدينة بالقرب من العاصمة مانيلا، ويطلق عليها مكتبة الإمام الخميني. أما عن مساجد الشيعة في الفلبين، أقول إخواني في الله، فقد لجأوا لإنشاء مساجد خاصة بهم لإقامة شعائرهم وطقوسهم الخاصة، وذلك بعد أن ضيق عليهم الدعاة والأئمة المخلصين الخناق، ولم يمكنوهم من اعتلاء منابر مساجد أهل السنة كما كان الحال قبل معرفة حقيقة هذه الدعوة الخبيثة. ويقع مسجدهم الرئيسي في مدينة مراوي بجزيرة مندناو، وملحق به مدرسة لأطفال المسلمين، ويتولى الإمام فيه علوم الدين سعيد، ويطلق عليه اسم مسجد كربلاء. أما المسجد الثاني فيقع في مدينة باكولود بجزيرة بسياس بوسط الفلبين، والثالثة توجد ببلدة ألاباتيك بالقرب من العاصمة مانيلا بجزيرة لوزون. وبهذا يكونون قد غطوا الرئيسية لدولة الفلبين بمساجدهم، كما أنهم تمكنوا بإغراءات مادية من السيطرة على المدرسة العربية الواقعة بقرية مهايليكا من ضواحي مانيلا أي العاصمة، وقد أدخلوا في منهجها الدراسي مادة اللغة الفارسية على حساب اللغة العربية. وقد تمكن الشيعة من اختراق المجتمع المسلم السني بفئاته المختلفة، حيث أقاموا ثلاث جمعيات متعددة، لكل جمعية نشاط موجه لقطاع معين من المجتمع المسلم السني هناك. فالأولى وهي عامة تسمى منظمة أهل البيت، ومقرها الرئيسي مدينة مراوي، وعلى رأسها إمام الشيعة في الفلبين، وينضوي تحت لوائها عدد ممن بدل دينه وجلده من العلماء أمثال علي السلطان وجنيد علي وعبد الفتاح لاوي. أما الجمعية الثانية ونشاطها موجه للشباب بشكل خاص، فيطلق عليها مؤسسة حزب الله، ويتولى الإشراف عليها مجموعة من ذوي الثقافة الغربية، ومقرها مدينة مراوي أيضا. أما الجمعية الثالثة فهي جمعية نسائية تسمى مؤسسة فاطمة، وتقع في مدينة مانيلا العاصمة، وتضم بعض النسوة العلمانيات ومجموعة من النساء معتنقات الإسلام الشيعي حديثي كما يقولون. كما لجأوا لطريقة جديدة لتكثير سوادهم ونشر مذهبهم في الفلبين، وهو الزواج من الفتيات النصرانيات الفلبينيات، وبذلك نجحوا في إخراج جيل فلبيني جديد شيعي قلبا وقالبا. كما أن الشيعة الإمامية تمكنوا من دعوة بعض النصارى فاعتنقوا دين التشيع وأصبحوا يشكلون طابورا خامسا لهم. أما الأمر المؤسف والمؤلم إخواني في الله فهو نجاحهم في التأثير في بعض الطلاب العرب الذين يدرسون في الفلبين، وذلك عن طريق صرف أموال لهم بصفة دورية وتسهيل الزنا لهم باسم النكاح المتعة. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة إندونيسيا. فإندونيسيا دولة مسلمة يبلغ عدد سكانها 147 مليون نسمة تقريبا، و60% منهم في جزيرة جاوة ومادورا، ويؤلف المسلمون 89% من مجموع السكان، وهم من أهل السنة والجماعة، ولغتهم الرسمية الأندونيسية، ويدرس إلى جانب الإنجليزية كلغة ثانية. وقد عاش مسلمي أندونيسيا تحت الاستعمار الأوروبي لمدة 3 قرون، وبعد مقاومة طويلة استقلت في عام 1945 للميلاد. وقد بدأت الجهود الشيعية في دولة أندونيسيا بتبادل الزيارات وإهداء الكتب وعرض الأفلام ونشر مجلة القدس، مما أثار الشباب المتحمسين بلهيب الثورة الإيرانية، ومما زاد الطين بلة وجود فئة من المؤيدين من علماء السنة لهذه الأكذوبة التي تسمى بالتقريب بين السنة والشيعة، إضافة إلى امتلاك السفارة الإيرانية برامج دعوية قريبة المدى وبعيدة المدى. وهذه السفارة هي تعمل ليلا ونهارا في نشر عقيدتها، وكان موظفوها يستدرجون الناس في تعاملهم للظهور بالأخلاق الطيبة. ولما قويت علاقة حسين الحبشي بالسفارة الإيرانية وهو صاحب المعهد الإسلامي في نانجيل، بدأ يرسل خريج المعهد إلى مدينة قم في دولة إيران عن طريق ماليزيا وباكستان. وبعد 4 سنوات عاد هؤلاء الشباب وأصبحوا دعاة للتشيع في بلادهم، ولما كثر أفرادهم حتى أصبح عددهم بالمئات قاموا بتنظيم أنفسهم وتوزيع المهام حسب المدن والحاجة، وذلك بربط عامة الناس بعلماء الشيعة. وبجهودهم المتواصلة قامت أكثر من 40 مؤسسة شيعية تنتشر الآن في أنحاء إندونيسيا. فظهرت جامعة في بونجيت جاكرتا باسم الزهراء، يمولها أحد رجال الأعمال واسمه فاضل محمد، وحلقات كثيرة منها حلقة في جينان تشامبيداك كل ليلة سبت. وظهر معهد مطهري في باندونغ يرأسه جلال الدين رحمة، وهو دكتور في السياسة من أستراليا. وظهر كذلك معهد خاص في باكولو نغان ويرأسه أحمد بارقبة زعيم الشيعة بلا منازع، ولكن الناس ممن يقيمون حول المعهد قاموا بتخريبه فأغلق ثم فتح مرة أخرى، وهو يشرف على الدعاة الشيعة ويقوم كذلك بالجولات التشيعية أيضا. كما ظهر معهد الحجة في قنبر تحت إشراف عشماوي، وتنتشر أيضا عشرات المعاهد الأخرى التي تقوم الآن بمهمة تعليم عقيدة التشيع أمثال المعهد الإسلامي في بانجيل، إضافة إلى ظهور مؤسسات تربوية أخرى شبه رسمية تدرس فيها مواد شيعية، كما قاموا بإدخال الأساتذة الشيعة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس الرسمية، وذلك لينشروا عقائدهم بطريقة المقارنة بالتقريب بين السنة والشيعة. ومعلوم أن هذه الأساليب الهدف منها أحبابي في الله هو نشر المعتقد الاثنى عشر الشيعي في أوساط عوام أهل السنة في بلاد إندونيسيا. وكذلك فإن من أنجح السبل التي اتخذها الشيعة في نشر عقائدهم الباطلة بين المسلمين في إندونيسيا هو طباعة الكتب عن طريق دور النشر الخاصة بهم، والتي منها مثلا دار الميزان في باندونغ ودار الفردوس والهداية في جاكرتا وغيرها كثير جدا. وأخطر هذه الكتب إطلاقا كتاب المراجعات، وهو عبارة عن حوار مختلق بين عالم الشيعة عبد الحسين، لاحظ عبد الحسين شرف الدين وشيخ الأزهر سليم البشري وكتاب السقيفة أول فراق الأمة للطبيب عمر هاشم وهو من الحضارمة العلويين وكتاب ثم اهتديت لمؤلفه الصوفي التيجاني الضال محمد التونسي وهو عبارة عن تصورات صوفي مغفل جاهل يظهر تأثره ببدعيات الشيعة فيتحول لمذهبهم والقصة فيما يبدو ملفقة ومصطنعة. إضافة أحبابي في الله إلى المجلات التي تصرح وبوضوح أنها تدعو إلى التشيع أمثال مجلة القدس التي تصدرها السفارة الإيرانية ومجلة الحكمة التي يصدرها جلال الدين وبطانته في منطقة باندونغ ومجلة الحجة التي يصدرها عشماوي من جنبر. أما دولة أفغانستان أحبابي في الله فتنقسم التركيبة العرقية للشيعة الإمامية في أفغانستان إلى 5 أقسام وهي الهزارة والفارسوان والقزلباش والشوركي باسال وأقلية صغيرة من البشتون. وسأحاول أن أتكلم أحبابي في الله وإخواني في الله عن كل مجموعة من هذه المجموعات باختصار سريع، وسوف أبدأ بالشيعة الهزارة نظرا لكثرتهم حيث أنهم يمثلون الأغلبية والقوة الضاربة للشيعة الإمامية الاثنى عشرية في دولة أفغانستان. فالشيعة الهزارة اختلف المؤرخون كثيرا في خلفيتهم التاريخية، فمنهم من قال أن أصلهم من الجنس المغولي، ومن صفاتهم أن بعيونهم ضيقا مع ميل لحاظها نحو الرأس، ولحاهم غالبا ليست إلا بعض شعرات نابتة في أبطانهم. وبالجملة فإن تركيبة وجوه الشيعة الهزارة تشبه تركيبة وجوه الصينيين أو التتر الأصليين. ولا بد أن ننبه إخواني في الله أنه ليس كل طائفة الهزارة شيعة، ولكن غالبيتهم من الشيعة الاثنى عشرية، وقسم منهم من أهل السنة، وقسم آخر ضئيل وقليل جدا هم من الشيعة الإسماعيلية الأغاخانية. فمثلا هزارة أهل السنة يقطنون في قلعة نوبي هارت، وتعتبر مجموعة الهزارة أكبر تجمع شيعي في دولة أفغانستان، وهم يتمركزون في المناطق الوسطى من أفغانستان والتي تضم الولايات التالية: باميان وغزني وأرزكان وسمنغان وبلخ وجوزجان وبروان ووردك. وبالطبع ليست كل هذه الولايات شيعية، فمثلا ولاية غزني 42% من أهلها شيعة، وأما ولاميان فكلها شيعة إلا المركز. وبالنسبة لوردك فنسبة الشيعة لا تتجاوز 22%. كما يتمركز الشيعة الهزارة بشكل خاص في الأودية والجبال الوعرة، خاصة بعد الحروب التي اندلعت بينهم وبين الأمير عبد الرحمن من بين عام 1880 إلى عام 1901 للميلاد. وتنقسم الهزارة إلى قبيلتين كبيرتين وهما الباسكو والديزنكيكو. وتتميز مناطق الشيعة الهزارة بالبرودة الشديدة، ولذلك هاجر عدد كبير منهم لأسباب عديدة إلى العاصمة الأفغانية كابل وقندهار وغزني، بل وحتى إلى المناطق الباكستانية مثل لاهور وكوتا. وأما قبائل الشيعة الهزارة الصغيرة فمنها قبيلة جاغوري، والتي قدرت حسب إحصائيات أواخر القرن 19 بحوالي 4500 عائلة شيعية، وقبيلة الجاغاتو وتقدر بحوالي 8470 عائلة شيعية، وهم يتمركزون في شمال غرب غزني، إضافة إلى قبائل شير علي وعددها يقدر بحوالي 3090 عائلة شيعية، وتتمركز شمال غرب باميان وقبيلة البت هيك زانكي والتي يصل عددها إلى 16000 عائلة شيعية، ويقدر عدد الهزارة الشيعة في أفغانستان بحوالي 870000 نسمة. والشيعة الهزارة أحبابي في الله ليس لديهم مساجد العبادة، ولكنهم يقومون بالزيارات العتبات المقدسة مثل كربلاء والديار المقدسة عندهم سنويا وبأعداد هائلة. أما القسم الثاني من شيعة أفغانستان فهم الفارسوان، وتتحدث هذه المجموعة باللغة الفارسية، وتسكن منطقة سيستان من ولاية نيموز، ويقدر عدد الفارسوان بحوالي 600000 نسمة، ويوجدون أيضا في ولاية هراه وعلى الحدود الإيرانية، ويتميزون بأنهم يحترفون الزراعة. أما القسم الثالث من شيعة أفغانستان فهم القزلباش، ومعنى القزلباش أي الرأس الأحمر، وقد لقب بهذا اللقب جميع عساكر الصفويين الشيعة، وذلك لأنهم كانوا يعتمون بأمر السلاطين الصفويين بالعمائم الحمراء. وقد كانوا يسكنون في البداية في العاصمة كابل وهيرات وقندهار، وكانوا يتمتعون بعلاقات وطيدة مع عائلة السادوزي البشتية القوية، والتي ينحدر منها أحمد شاه مؤسس دولة أفغانستان في عام 1747 للميلاد. وأغلب الشيعة الغزلباش مثقفين وذوي أهلية علمية، لأنهم هم الذين أداروا دفة الحكم الأفغاني لخلفيتهم الإدارية، كما أنهم يلعبون دورا هاما في سلك الاستخبارات الأفغانية. ويقول المهتمون بقضايا الشيعة في أفغانستان إن الشيعة هم الطائفة الوحيدة التي تملك مساجد في البلاد، كما لهم علاقات مع الشيعة في العالم، ويقومون كذلك بزيارة لكربلاء ومشهد، ويقيمون أيضا مأتما للحسين رضي الله عنه في اليوم العاشر من محرم، وعلى عادة جميع فرق الشيعة. أما القسم الرابع من شيعة أفغانستان فهم الشورفي بارسال، وهم من التركمان ويسكنون بروان، منطقة بروان، ويتحدثون باللغة الفارسية، وأعدادهم قليلة جدا جدا. أما القسم الخامس من شيعة أفغانستان فهم أقليات بوشتنية، حيث توجد قبيلة صغيرة في باكستان تسمى توري، وهي شيعية، ويقال أن لها وجودا في ولاية باكتيا الأفغانية والمحاذية لدولة باكستان. كما توجد أيضا أقلية بوشتنية شيعية من قبيلة خليلي قد تشيعوا ويسكنون مدينة قندهار الأفغانية. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى دولة تركيا، فإن العقيدة الإسلامية تتعرض في تركيا منذ قيام النظام الرافضي الشيعي في إيران إلى هجوم عنيف من قبل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وذلك بوسائلهم المتعددة والمتنوعة التي تهدف إلى إقناع مختلف طبقات الشعب التركي بأن النظام الإيراني هو قائد الحركات الإسلامية في العالم، وحامل لواء الجهاد ضد الكفار والحكام المنحرفين، وأن الخميني هو إمام المسلمين. ولذلك فهم يهدفون في النهاية إلى تحويل عوام المسلمين الأتراك إلى الشيعة، وخصوصا أولئك الذين ليس لهم دراية كافية بحقيقة الشيعة، وذلك لعدم مخالطتهم عن قرب، وبسبب جهلهم بأصولهم المنحرفة الضالة. وللنظام الشيعي في تركيا إمكانيات مادية واسعة، إذ ينفقون أموالا باهظة دون حد أو حساب، ومن صور نشاطهم الاهتمام بنشر الكتب التي تدعو للفكر الإيراني الثوري وتشويه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهم في هذا نشاط كبير، حيث العديد من دور النشر في مختلف المدن التركية تدعمها إيران بالأموال والدولارات، ولهم نشاط واسع في طبع الكتب التي تخدم فكرهم، حيث يصدرون شهريا عددا كبيرا من كتبهم المنحرفة، وكلها باللغة التركية، ومنها على سبيل المثال كتاب تعليم الصلاة على المذهب الجعفري لصبر تبريزي، وبأعداد كبيرة جدا وتوزع مجانا من قبل السفارة الإيرانية في تركيا، حتى وصلت كل البيوت تقريبا، إضافة إلى توزيع كتب كثيرة لكتابهم المشهورين مثل علي شريعة مطهري وحسين خاتمي وعلي خامئني وزينب بروجردي وغيرهم. أما الكتب والمنشورات العربية فإن الشيعة قد علموا أن في شرق تركيا علماء ومدارس شرعية تدرس علومها باللغة العربية، ولهذا قاموا بإرسال كتبهم ومنشوراتهم إلى جميع الجمعيات والهيئات الخيرية والمساجد، بل أخذوا يجمعون أسماء العلماء والدعاة ويرسلون لهم من الكتب التي تتكلم عن معتقدهم، وكل هذا باللغة العربية. كما يتم توزيع الكتب أيضا من قبل دعاتهم بواسطة السفارة الإيرانية في تركيا وعلى نطاق واسع، بحيث لا تخلو أغلب مكتبات شرق تركيا من مراجع الشيعة، وخصوصا تفسير الميزان للطبطبائي المطبوع في 20 مجلد، كتاب المراجعات الذي يتضمن محاورة مزورة مكذوبة بين أحد أئمتهم وشيخ الأزهر سليم البشري. كذلك فإن الشيعة لهم اهتمام بالغ بإصدار المجلات والجرائد والنشرات باللغتين التركية والعربية، ولهم خطة عجيبة في إصدار المجلات، بحيث يغيرون كل سنتين على الأقل اسم المجلة وجميع كوادرها، ويدعمون المجلات التركية الأخرى، حيث استطاعوا بالأموال أن يكسبوا بعضا من هذه المجلات لنشر أفكارهم وأخبارهم من خلالها، فكان هذا بالنسبة لهم كسبا عظيما بالمجلات التي تتعاطف معهم وتؤيدهم. أما المجلات الناطقة باسمهم باللغة التركية فتدخل إلى دولة تركيا مجلتان، منها مجلة الشهيد ومجلة فروش، ومن الجرائد جريدة الهلال الدولي والتي يرأسها الدكتور كليم صديقي، وتوزع بكثرة وبشكل مجاني، وتصل إلى عناوين قرائها بانتظام. أما مضمون المجلات والجرائد فهو دعوة صريحة إلى معتقد الشيعة الإمامية، إضافة إلى أنهم استطاعوا بنشاطهم وإمكانياتهم المادية الضخمة السيطرة على عدد من المجلات الإسلامية ودور النشر التي تدافع وتذود عنهم وتعمل لهم وعلى حسابهم باسم أهل السنة والجماعة وتحت ستار نشر الدعوة الإسلامية. كما فتحت السفارة الإيرانية في تركيا دورات خاصة لتعليم اللغة الفارسية خلال 6 أشهر، والذي يتقن اللغة في هذه المدة القصيرة تهدي له السفارة مكتبة مليئة بالكتب الفارسية، وتذكر السفر إلى إيران لمدة 2 شهر وعلى حساب السفارة، وتتم الرحلة تحت إشراف السفارة مباشرة. كما أنهم ابتكروا إعلاما جديدا خبيثا عبارة عن فرقة مسرحية متجولة في مدن تركيا وخصوصا المدن الشرقية، ويسمون هذه الفرقة بالمسرحيات الإسلامية، حيث يقومون بتمثيل التاريخ الإسلامي من العهد الأموي والعباسي وعملية ذبح الحسين رضي الله عنه وغيرها من الأمور الحساسة التي ترجع لصالحهم ولإظهار أهل السنة بأنهم السلطة الظالمة لأهل البيت رضي الله عنهم. أما الجانب التعليمي فقد ركز الشيعة على استقطاب مجموعة من شباب أهل السنة الأتراك، حيث يقومون بتدريسهم في الحوزات العلمية بمدينة قم، وسهلت لهم سبل الدراسة على نفقتها. وبالطبع في النهاية يخرج هؤلاء الشباب دعاة للمعتقد الشيعي ويعملون لهم في أوساط المجتمع التركي، وهذا يعد من أخطر أعمالهم التخريبية الخبيثة، لأنهم يستقطبون الأذكياء والبارزين الذين لهم مكانة في المجتمع التركي، وكل هذا يتم تحت ستار شعارات براقة جذابة كاذبة، مثل الشعار الذي ينشرونه بين عوام السنة الذي يقول لا سنية ولا شيعية، أو شعار التقريب بين المذاهب الإسلامية وأسبوع الوحدة، بينما أغلب كتبهم ونشراتهم تهاجم السنة وأهلها. أما إذا انتقلنا إلى شرق أوروبا وبالتحديد في البوسنة والهرسك، فلقد رافض في جميع مناطق البوسنة والهرسك وكشرت عن أنيابها، وأصبح الكثير من الشعب البوسني يجلهم ويجعلهم رمزا للدولة الإسلامية، وذلك لما قدموه لهم من خدمات كثيرة ولما ساهم به رموزهم وموظفوهم من جهود كثيرة أدت إلى تشيع الكثيرين من إخواننا هنا، بل وتزوج العديد من الرافضة الشيعة من أخواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه الجهود التي قامت بها الشيعة في البوسنة والهرسك في الآونة الأخيرة تأسيس الهلال الأحمر الإيراني، حيث قاموا بتأسيس الهلال الأحمر الإيراني وقاموا بتوزيع الطعام على أسر الذين قتلوا من المجاهدين، وهو من أهم العقبات التي تقف في طريق الدعوة السلفية في البوسنة والهرسك، إضافة إلى فتح مركز العهد وهو مركز ثقافي ديني يقوم فيه الشيعة بتدريس المواد الدينية المختلفة كالفقه الجعفري والعقيدة الإثنى عشرية، إضافة إلى اللغة الفارسية، ويقوم الشيعة بتوفير جميع المواد الغذائية في هذا المركز، إضافة إلى المبيت مجانا للطلبة المغتربين. كما يشرف المركز على طباعة الكتب الدينية التي تنشر المعتقد الشيعي، كما أنهم يعلنون دائما أن مذهبهم أهبهم الرافضي الشيعي هو أحد المذاهب الإسلامية تماما، وأن الخلاف بينهم إنما هو في الفروع فقط، وبهذا يجلسون على كثير من عوام المسلمين هناك. كذلك فإن الشيعة قاموا بفتح قاعدة عسكرية تدريبية بمدينة فيسكو، يقومون فيها بتدريب الجنود على جميع أنواع الأسلحة والتدريبات القتالية الأخرى، وذلك بالترتيب مع الجيش البوسني، كما يقومون بتمويل وحدة عسكرية أصبح الآن اسمها عبسمقيف بعد استمالتهم لقائدها سالكو عمر بيغوفيتش. كما قام الشيعة باستقطاع والقادة، ولهذا نظم الإيرانيون زيارة خاصة لرؤساء مدينة فيسكو لإيران، وكان فيها كل من مرساد شهانوفيتش رئيس حزب الـSDA وهو الحزب الديمقراطي، والدكتورة رامزة علي أهيموفيتش وهي أستاذة بكلية الدعوة في زينتسا، وسالكو عمر بيغوفيتش قائد كتيبة عبد اللطيف العسكرية أما عن أهم الأعمال التي يقوم بها الشيعة لتنفيذ مخططهم في البوسنة والهرسك فهي العمل بسرية كبيرة، العمل بتخطيط جيد وسياسة بعيدة المدى، العمل مباشرة مع القنوات الحكومية والمسؤولة الرسمية، فتح سفارتين إيرانيتين في سراييفو وزغرب، التعاقد مع حكومة كرواتيا ليتم تصنيع سفن لهم، وبهذه الطريقة يتم تشغيل أكثر من 30,000 عامل في مصنع السفن الكرواتي، وبذلك يتمكن الشيعة من السيطرة على الحكومة الكرواتية، ومن هنا يسمح للشيعة بحرية التنقل وجلب المواد المختلفة من طعام وأوراق. إضافة إلى نشر مطار عسكري في منطقة فيسبو وتدريب الجيش البوسنوي في منطقة كاكان مع إعطاء الجنود دورة دينية والتبرع بثمانية طائرات مروحية للنقل، إضافة إلى جلب الذخائر والمعدات العسكرية المختلفة من إيران وحفر اسم إيران على كل رصاصة وجلب أصحاب الكفاءات العالية مثل الأئمة والدعاة والمدربين العسكريين والمخابرات الخاصة وبعض الصحفيين، إضافة إلى مساعدة أصحاب مراكز الشباب المختلفة والنوادي الأدبية وعقد الندوات الدينية بشكل مكثف وترويج فكرة زواج المتعة بل والتزوج من فتيات أهل السنة بتلك الطريقة المحرمة، إضافة إلى بعث الأئمة وأصحاب الخبرات العالية إلى إيران من البوسنة والهرسك، إلى طباعة الكتب والمجلات التي تخدم المذهب الشيعي مع مراعاة عدم تجريح أهل السنة وعدم ذكر الاختلافات المذهبية، وقد ألفوا كتابا في السيرة النبوية وهمشوا كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يذكروا إلا دور علي رضي الله عنه فقط، ووضعوا جائزة قدرها 1,000 مارك لمن يحفظ هذا الكتاب، ووزعت المسابقة في جميع أنحاء البوسنة. أما عن الولايات المتحدة الأمريكية فللشيعة الإمامية نشاط ظاهر وملموس حيث تقام لهم ندوات شبه سنوية تدرس أمورهم وقضاياهم الدعوية، وقد عقدت ندوة في عام 1996 للميلاد لتنظيم مجمع أهل البيت في أمريكا الشمالية، وقد شارك في هذه الندوة أكثر من 38 منظمة شيعية من مختلف الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية، وكان رئيس الندوة هو ما يسمى بحجة الإسلام سيد محمد رضا حجازي، وهو رئيس مجمع أهل البيت في أمريكا الشمالية ومدير المركز التعليمي الإسلامي في واشنطن الكبرى، وهذا الرجل متخصص كما يقولون في الشريعة الإسلامية وفي التصوف والمنطق والفلسفة الإسلامية واللاهوت وتاريخ الفلسفة الغربية وعلم الأخلاق، وهو من مواليد النجف في دولة العراق. وكان الهدف الأساسي لهذه الندوة هو توحيد المسلمين في أمريكا الشمالية في تنظيم باسم مجمع أهل البيت، باعتبار أن أهل البيت هم الذين ورثوا المعرفة بتفسير القرآن الكريم وهم الذين يحملون هذا الضياء كما تعتقد الشيعة. وللشيعة في الولايات المتحدة الأمريكية أحبابي في الله قرابة 265 مسجد و 666 مصلى وقرابة 634 حسينية. طبعا الحسينية هي المكان الذي يجتمع فيه الشيعة للمناسبات الدينية كالعزاء لذكرى الإمام الحسين، والذي يضربون فيه أجسادهم ورؤوسهم بالسلاسل والسيوف، إضافة إلى ذلك فهم يملكون قرابة 700 جمعية ومنظمة شيعية وقرابة 297 مركز ثقافي وأكثر من 770 فصل دراسي ابتدائي و55 فصل ثانوي، ولهم أكثر من 61 نشرة دعوية، وقد عقد لهم قرابة 1140 اجتماع ديني وثقافي إلى عام 1995 للميلاد. أما في كندا فقد أسس الشيعة قرابة 27 مسجد و64 مصلى و107 حسينية وقرابة 120 جمعية ورابطة و40 مركزا ثقافيا و96 فصل دراسي ابتدائي و14 فصل دراسي ثانوي وقرابة 22 نشرة، وعقد له بأكثر من 189 اجتماع ديني وثقافي حتى عام 1995 للميلاد. وفي خلال 25 سنة الأخيرة كان معدل زيادة عدد المسلمين عموما من جميع الطوائف في الولايات المتحدة الأمريكية هو 2115%، وصل معدل الزيادة الشيعية من هذه النسبة إلى 350%، ونحاول الآن إخواني في الله أن نقوم بتوزيع المساجد الخاصة بالشيعة على المدن والولايات الأمريكية. فمثلا كاليفورنيا يوجد فيها 115 مسجد لعموم المسلمين، للشيعة منها 22 مسجد. نيويورك يوجد فيها 109 مسجد، للشيعة منها 18 مسجد. تكساس يوجد فيها 83 مسجد، للشيعة منها 17 مسجد. فلوريدا يوجد فيها 74 مسجد، للشيعة منها 16 مسجد. أوهايو يوجد فيها 61 مسجد، للشيعة منها 12 مسجد. نيوجيرسي يوجد فيها 48 مسجد للمسلمين، للشيعة منها 9 مساجد. جورجيا يوجد فيها 39 مسجد لعموم المسلمين، للشيعة منها 7 مساجد. فيرجينيا يوجد فيها 38 مسجد، للشيعة منها 7 مساجد. إنديانا يوجد فيها 32 مسجد، للشيعة منها 6 مساجد. أما ميرلاند فيوجد فيها 30 مسجد، للشيعة منها 6 مساجد. أما إذا أردنا أن نفصل قليلا فنقول ولاية ألاباما فيها 4 مساجد و8 مصليات ومصليات و11 حسينية و7 جمعيات و4 مراكز. ألاسكا فيها ألاسكا وحسينية واحدة و3 جمعيات ومركزين فقط. أريزونا فيها 3 مساجد، 7 مصليات و9 حسينيات و6 جمعيات و3 مراكز. كاليفورنيا فيها 22 مسجد و58 مصلى و26 حسينية. كولورادو 3 مساجد، 10 مصليات، 10 حسينيات. واشنطن مسجدين، 7 مصليات، 8 حسينيات. فلوريدا 16 مسجد، 24 مصلى و21 حسينية. 21 حسينية. جورجيا 7 مساجد، 13 مصلى و14 حسينية. إنديانا 6 مساجد، 18 حسينية. مينيسوتا 5 مساجد، 12 مصلى، 15 حسينية. نيو جيرسي 9 مساجد، 23 مصلى و20 حسينية. نيويورك 18 مسجد، 42 مصلى، 35 حسينية. أما تكساس ففيها 37 مصلى و28 حسينية. أما في كندا إخواني في الله فيوجد في ولاية إنتاريو 34 لعموم المسلمين، للشيعة منه 9 مساجد. وفي ولاية كوبيك يوجد 30 مسجد لعموم المسلمين، للشيعة منها 7 مساجد. أما عن مطبوعات الشيعة في أمريكا فقد كانت أول شرارة هي رابطة الطلاب، والتي أنشأها الطلاب الإيرانيون كغالبية، حيث أصدرت الرابطة عدة منشورات ومطبوعات، ومن هذه النشرات والدوريات الهدى، وتنشرها مؤسسة الإمام الخوئي في نيويورك، والحق وتصدرها الخدمات الإنسانية الإسلامية بكندا، والجعفرية أوبزيرف وتصدر من لوس أنجلوس بكاليفورنيا، والقبلة وتصدر من بالمهورست في نيويورك، وحسيني نيوز وتصدر من شيكاغو. أما المجلات فمنها مجلة The Right Path أي الطريق الصحيح، وتصدر من إنتاريو بكندا، ومجلة Living Islam والتي تصدر من كاليفورنيا. أقول إخواني في الله هذا ما تيسر الحديث عنه، وإلا فإن الأمر جد خطير، وما خفي فالله أعلم به. فالواجب على علماء المسلمين وأمرائهم تقوى الله تعالى، وأن يحصنوا عوام أهل السنة من هذا الخطر الداهم الذي لا يفرق بين صغير وكبير، ولا بين أمير وحقير، ولا بين رجل وامرأة. فالكل عند الشيعة الرافضة نواصب قد عادوا آل البيت رضوان الله عليهم. وليعلم الجميع إخواني في الله أننا في سفينة واحدة، الأمراء والعلماء والدعاة والأطفال والرجال والنساء من أهل السنة. أقول كلنا في سفينة واحدة، فلنتق الله تعالى في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولنحذر من خرق هذه السفينة، وذلك بالدعوة إلى توحيد الله تعالى، التوحيد الصافي النقي الذي توضح فيه هذه العقائد المنحرفة والمندسة بيننا، ليحذرها عامة أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. هذا، وأسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما أسأله تعالى أن يرفع راية الجهاد والسنة عزيزة خفاقة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا شهداء في سبيله، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى مع موضوع جديد بعنوان العلاقة بين التصوف والتشيع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.